الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. شخص الإيمان أخذ الله الميثاق علينا ونحن في ظهر آدم. عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية أخذ الله الميثاق علينا ونحن في ظهر آدم. عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب الحديث في السنن قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. اللهم سلم سلم يا رب. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار الجنة فيدخله الله الجنة. وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث رواه مالك والحاكم وقال عليه وقال الحاكم هو على شرط مسلم. وراء أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. وفي رواية قال وقال إسحاق بن راهويه حدثنا بقية بن الوليد وتعرفون بقية وأحاديث بقية أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وهذا حديث مشكل جدا على كثير من المحققين يقولون بأن الآية في قوله تعالى وأخذ ربك من بني آدم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم فيها تفسيرا. التفسير الأول أذكره في التفسير. التفسير الأول هو أنهم جعلوها الميثاق ميثاق الذر نعم وأن الله أشهد على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فشاهدوا بربوبية الله جل في علاه. والتفسير الثاني هذا تفسير استبعده كثير من المحققين. والتفسير الثاني هو أن الله أخذ من بني آدم من ذريهم ذريتهم يعني جعلهم ذرية يخلط بعضهم بعضا. والثاني كما قلت أنهم يخلف بعضهم بعضا وأخرج ذريته بعضهم من ظهر بعض. وقالوا أن الميثاق ليست الآية دالة عليه، الدالة عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب يقول بأن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته وقال هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي ولا أهل النار ولا أبالي. وهذه مسائل تتعلق بمسائل القدر وأن الله تعالى قد فرغ من العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا فإن الله جل وعلا عندما أخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم هو ورد في الميثاق أن النبي قال عندما قال في الصحيحين قال يؤتى برجل من أهل النيران فيقول الله تعالى لو كنت تملك ما في الأرض ما في سماوات الأرض كنت مستديا به قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى إني طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في ظهر آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا شرك. وأما بالنسبة لقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم كما قلت تأويله على الذرية بعضها من بعض. والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يخرج من النار. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد، خرج بكتابين، كتاب في يمينه وقال: هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم أسماء أبائهم وذرياتهم ثم أجمل على ذلك. وخرج بكتاب آخر على شماله وقال: هؤلاء أهل النار بأسمائهم أسماء أبائهم وذرياتهم ثم أجمل على ذلك، ثم أجمل على ذلك، لا زيادة ولا نقصان. لكن الأصل في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك قال كثير من الصحابة: إذن ففيما العمل؟ نركن إلى كتابنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فاعملوا، فكل ميسر لما خلق له. والمعنى أن الله جل وعلا إذا أراد، يعني إذا خلق المكلف للجنة فإنه يوفقه لعمل أهل الجنة، فإنه يوفقه لعمل أهل الجنة. وإذا خلق الرجل للنار وفقه لعمل أهل النار. وأخذ الميثاق هنا في هذا الباب يعني قد ورد عن بعضهم وقالوا بأن الآية تدل عليه بأن الله خلقهم في ظلمة ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذه الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فالغرض أن بعض العلماء يرى بأن الحديث هو الدال على الميثاق، وهو أن النبي قال بأن الله مسح على ظهر آدم وأخرج أهل الجنة وأهل النار، وهذه متعلقة بالقدر لأنه سبق القلم بكتابة أهل الجنة وكتابة أهل النار. لأن النبي قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلما كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب أهل الجنة وأهل النار، كتب أهل الجنة وأهل النار. فهذه الكتابة سبقت، وأن الله جل وعلا كما في حديث عبد الله بن عمرو فرغ من العباد، والمعنى أن الله بعلمه السابق يعلم أهل الجنة من أهل النار، وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، لا تبديل ولا تغيير بحال من الأحوال فيما كتب أول ما كتب في اللوح المحفوظ. لكن قد يكتب في صحف الملائكة بأنه من أهل النيران ويغير ويبدل بدعائه وإلحاحه على ربي جل وعلا يكون من أهل الجنان، أو العكس بالعكس. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت: فكل ما يصل لما خلق له. لكن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال في قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة. قال بذلك: يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة. وعمر بن الخطاب كان يقول بذلك، كان فهمه بذلك عندما قال وهو يطوف ويبكي: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا عن صحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن عندنا الميثاق ميثاقان: الميثاق الذي جاء به حديث عمر بن الخطاب هو ميثاق أهل الجنة أهل النار. أما ميثاق ميثاق الآية في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، لا يصح الاستدلال بها على مسألة الميثاق الذي هو أهل الجنة وأهل النار، وعرف أهل الجنة وعرف أهل النار، لا. ولذلك قال: ميثاق أهل الجنة وأهل النار عرف من حديث عمر بن الخطاب. وأما ميثاق الآية: وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الاستشهاد الشاهد على ربوبية الله جل وعلا. وبعض العلماء جعل هذه الآية كحديث عمر بن الخطاب، وفيها الميثاق بإشهاد بالربوبية، وفيها أيضا معرفة أهل الجنان وأهل النار. ومن استدل بها على أنها للميثاق قال أن الصيغة متشابهة بقوله: أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذرياتهم. وعمر بن الخطاب قال: مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذريته. والأمر الثاني أيضا بقوله أن الله جل وعلا قال: وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد معناه الشهادة، وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الحديث التي وأن الله خطبهم أنهم ردوا عليه وقالوا: ألست بربنا؟ نعم. لما قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. استغفر الله، قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقد صرحوا وقالوا بلى. لكن بعض العلماء يقولون ليس هذا الميثاق موافقا لميثاق عمر بن الخطاب، أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مثل هذا الميثاق. خلاصة المسألة أن المحققين قالوا بأن قول الله تعالى وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يعني أخذ يعني خلق ربك من بني آدم من ظهورهم فجعلهم يتناسلون أخذ بعضهم من بعض فلم يدخلوا في مسألة الميثاق. لكن يبقى لنا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يأتي الله يؤتى برجل من أهل النيران فيقول الله جل وعلا يقول له أرأيت إن كنت تملك ما في الأرض من ذهب أو فضة كنت مفتديا به من هذا العذاب؟ يقول إيه وربي. فيقول الله تعالى طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فقد يدل على أن هذا هو الميثاق وما فقط الآية لكلام عمر الخطاب. المسألة الخلاف فيها أريد بين العلماء وإن كان كثير من العلماء يرى بأن الآية ليست على الميثاق وكثير أيضا من العلماء يرى بأنها هي الميثاق وهذا ليس خلاف الاعتقاد بحال من الأحوال. المسألة هنا أنه هناك إثبات المواثيق ثلاثة ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الرسل. المواثيق ثلاثة يعني ختام الدرس في هذا الباب أن تعرف المواثيق ثلاثة ميثاق الفطرة ميثاق الذر ميثاق الرسل. ميثاق الفطرة اللهم أمين فميثاق الذر هو ميثاق عمر بن الخطاب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بأن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم أخرج ذريته فجعل يعني أهل اليمين في الجنة وأهل الشمال في النار. وميثاق الفطرة التي فطر الناس عليه كل مولود من الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني كما قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقول الله تعالى فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله جل في علا. هذه مواثيق ميثاق الفطرة ميثاق الذر وميثاق الفطرة ليس حجة عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. ليس حجة الحجة في ميثاق الرسل الحجة في ميثاق الرسل الحجة في ميثاق الرسل نعم لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فميثاق الفطرة الرسل جاءت بالكتب وجاءت بالرسالات التي تسوي الانحراف عن الفطرة إلى الفطرة. وأما ميثاق الذر فإنه ليس بحجة مستقلة ليس حجة بحجة بذاته ولكن ليس حجة بذاته لكن حجة بميثاق الرسل لأن الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا هذا الباب وأن يجعله إخلاص لوجه الله الكريم وأن يجعلنا ممن كتبهم الله جل وعلا من أهل الجنان وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين اللهم أمين يا رب العالمين. طيب ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.